سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اكتبنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اكتبنا في هذا الشهر من الفائزين ومن عتقائك من النار. اللهم إنك تعلم أن أتينا نطلب رحمتك ومغفرتك ورضوانك والعتق من النار. اللهم أعطنا سؤلنا. اللهم أعطنا سؤلنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، الحي القيوم، الرحمن الرحيم. وإنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تفرج همومنا. نسألك أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عجل بشفائهم. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اجمع لهم ما بين الأجر والعافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين. يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القبور من بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم يمن كتابنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا. اللهم إنا نسألك نسألك الفردوس من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس من الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، ومن عاونه ومن ناصره، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم، واشف صدور قوم مؤمنين يا قوي يا عزيز، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، مظلومون فانتصر لهم، مظلومون فانتصر لهم، اللهم نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم اكشف عنهم الغمة، اللهم اكشف عنهم الغمة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، ونفس كروبهم، ونفس كروبهم، واقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهد نسانا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، حافظات للغيب بما حفظ الله، اللهم صن أعراضهم، اللهم من أراد شبابنا ونساءنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، يا قوي يا عزيز، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.